زملائي بيستأذنونا في المحاضرة في القاعة إن يكون عندهم مسرحية للعرض. أنا طبعاً ربنا سبحانه وتعالى رب يعينهم، لكن أنا طبعاً من طموحاتي ومن آمالي إن أنا أعمل مسرحية بالفصحى لأحد كبار أمير الشعراء أحمد شوقي، ناخد مسرحية بالفصحى. إن لم نتحدث نحن كأزهريات بالفصحى فمن لها؟ فإن شاء الله بأمر الله سأعرض عليهم الفكرة على أمل إن شاء الله. نعم، أستاذتنا الدكتورة سناء هي كان مثلا على مسرحية كليوباترا أو أي مسرحية إن شاء الله، ومعانا قسم الأدب يشرف، أستاذتنا الدكتورة سناء تشرف علينا، ويبقى حتى الكلمات لها مردود ولها مغزى ولها معنى. فإن شاء الله أنا مش عارف رأيكم إيه، هل نتوقف الأسبوع القادم ولا ممكن ناخد المحاضرة في أي قاعة من القاعات؟ ممكن إن شاء الله نشوف لو في أي محاضرة بجوارنا، ممكن إن شاء الله سأعلن عنها على صفحتي وعلى صفحة الكلية إن شاء الله، صفحتي وصفحة الكلية سأعلن إن شاء الله عنها عن المكان إن شاء الله، يعني المقترح للمحاضرة القادمة. لو في أي طالبة عندها موهبة أي موهبة تراسلني أو تكلمني إن شاء الله نعرضها، أي تجربة نجاح كما عرضنا اليوم تجربة سلمى أيضا تكتب لي وتعرضها إن شاء الله، وهنبدأ إن شاء الله ربما في المحاضرة القادمة أو التي بعدها في استضافة إن شاء الله بأمر الله كل محاضرة أستاذ من أساتذة الكلية أو أستاذة من أستاذاتنا للحديث عن تجربتها في طلب العلم وكيف وصلت إليه. طبعا أستاذتنا دعوة هي في الآن دكتورة سناء إن شاء الله حضرتك مدعوة إن شاء الله. العفو أستاذتنا، هو في طالبات يعني عندها حماس ولقاء، يعني أنا اليوم كنت بدي قصيدة لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا الفرق بين العيش لسان. نعم. بلقاء الصوت العالي بالنسبة لحديث الدكتور بالصوت العالي بيصل المعنى بالضبط والضبط الكلام. فكانت طالبات الفرقة الثالثة وفي واحدة منهن هنا كانت تتصارع على الباقي قصيدة بعد ما قصيدة عالي. نعم. فهم إحنا عايزين الطالبات حتى طبعا أستاذنا جميعنا يعني هم اللي عندها طريقة الإلقاء بالضبط ندرب أنفسنا، ممكن نساعد بعض، مهم نسمع بعض، نسمع بعض، حتى القرآن هو المعلم الأول في هذه الطريقة بطريقة القراءة، القراءة الأولى في القراءة الثانية، القراءة الثالثة، كلما قرأت كلما ازددت علما كلما ازددت تنويرا. زيد على ذلك الفائض القرآني أولا قراءة القرآن وإخراج الكوفي من تعود تعود القرآن والسماع طبعا. أنا أقصد إن أنا وسعادتك وهم طالباتنا جميعنا كأسرة واحدة، إحنا كنا طالبات، أنا كنت طالبة استذكرهم استاذتي لو تقول لحضرتك تسمعي عشان نسمعك يعني اتفضلي استاذتي. يعني انا بقول ان انا بقول دائما لطلابي ان انا كنت طالبه مسؤول، كان عندما اكون طالبه في ماده ما لا مانع ان تساعدني زميلتي وان تشرحها لي وباللغه العربيه الفصحى باذن الله، وان كنا يعني اجد الاستاذ الدكتور في طالبات بقول لهم الاستاذ ما هو الا طالب تاب فقط، هي مسألة ممارسة وتعود على الله الذي يساعدنا عن طريق صحيح هو قراءة القرآن الصحيح. إن لم نستطع قراءة القرآن الصحيح فما نسمع شيخ من شاوي وغيره من المشايخ العظام، نعود أننا على طريق صحيح قراءة الشعر. لو أنا وجدت صاحبتي أو زميلتي تقرأ النص قراءة حماسية أو بالمعنى الذي يلقى على الأبيات هكذا نتعلم، كل ما في الدائرة المشرقة دائرة رأينا طرفا. عشان الكلام فعلا بتاع سعادة الدكتور عجبني كثيرا ان احنا نقضي الاقراص، والله لو عارف من الموضوع كده ربنا يخليك يا استاذ شكرا يا استاذ شغلت شويه ربنا يحفظك. انا يعني نتعلم كلنا الاستاذ ما هو الا طالب ممتاز، منكم من هم اقرنين بايه؟ بكثره الاطلاع بالممارسه، نعاون بعض كنا دائما مشرقه لابراهيم رضي الله، ان كنا موفقات ان شاء الله. شكرا استاذ، تحيه للاستاذ دكتور سناء، شكرا جزيلا للاستاذ دكتور سناء. طبعا يعني القليلات التي يحرصن على الحديث بالفصحى في كل مكان، نسال الله ان يحفظها وان يتقبل منها، وشكر طبعا البنات، شكر لانتقادكم، شكر لوقتكم، شكر لاهتمامكم، شكرا استاذ سناء، ان شاء الله نلتقي على خير وكل عام وانتم بخير. ربنا يحفظكم يا استاذ، السلام عليكم ورحمه الله. ربنا يحفظكم يا استاذتنا، ربنا يبارك في عمركم، شرفتنا يا استاذتنا، شرفتنا يا استاذتنا، شكرا دار الايمان.